أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرف والكل محتمل. لا خلاف بين المسلمين في كون القرآن معجزا، لا شك في إعجاز القرآن ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كيفية كون القرآن معجزة. كيف يكون القرآن من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقع الخلاف. قولون بأن القرآن معجزة باعتبار فصاحته، إذ القرآن في غاية الفصاحة، قول بأن القرآن معجزة باعتبار الفصاحة والأسلوب معا، وقول بأن القرآن معجزة باعتبار كونه صرفا، صرفا يفسرها الشارع بمعنى منع الله تعالى أن يأتي أحد أو يأتي بكلام مثل القرآن، هذا معنى الصرفة. يقول الشارع: وكل محتمل. هذه الاحتمالات الثلاثة، كل هذه الاحتمالات محتمل. يمكن أن يكون القرآن معجزة لأجل فصاحته، إذ كان المتعارف في ذاك الزمان من حيث الفضيلة الفصاحة، وكانوا لم يتمكنون من إتيان كلام بمثل القرآن فصيحا، فعجزوا فكان القرآن معجزة. وقيل الحق عند الإمامية أن القرآن معجزة لسببين: للفصاحة والأسلوب معا، فصاحة والأسلوب معا. وفصاحة القرآن معلومة لا شك فيها، وأما أسلوب القرآن إذ ليس مثل القرآن على هذا الأسلوب، ليس هناك كلام في لغة العرب، لا الأحاديث النبوية ولا نهج البلاغة عن علي بن أبي طالب ولا كلام سائر العرب. للقرآن أسلوب خاص، ونظرا إلى هذا الأسلوب من تكلم بلغة عربية، أي إذا كان المتكلم يتكلم بالقرآن كل أحد يفهم أنه يقرأ القرآن، ومن يتكلم بحديث من أحاديث النبوية كل واحد يعرف أنه ليس بقرآن. ألا يعرف أن هذا ليس بقرآن؟ وكذلك من يتكلم بخطبة من خطب علي عليه السلام كل واحد يعرف أن هذا ليس بقرآن. هل القرآن أسلوب خاص ولا يستطيع أحد أن يتكلم بكلام فصيح على هذا الأسلوب. القرآن معجزة للسببين، لفساحته وأسلوبه الخاص. هذا هو الحق عند الإمامية، هذا القول الثاني هو الحق عند الإمامية. وقول بأن القرآن معجزة باعتبار السرفة والمنع، سرفة والمنع بمعنى أن الله تعالى منع غير النبي العرب أن يأتي بمثل القرآن، المنع من قبل الله تعالى. وإن كانوا أعرضوا القرآن ولكن لم يتمكنوا أن يتكلم بمثل القرآن. ثم يقول الشارح ردا لهذا القول الأخير، قال ليس القرآن معجزة باعتبار هذا الوجه الأخير، باعتبار كونه سرفة منع. إذ لو كان القرآن معجزة باعتبار هذا الوجه الأخير لوجب أن يكون في غاية الركافة المنع تتحقق بالكلام الركيك. كلما ازداد الكلام ركاكة كان منع. والشاهد على ذلك المثال العرفي، بعض الناس او بعض المشايخ يمزح مع البعض في الجلسة كما هو المتعارف بين بعض المشايخ، يجلسون ويتكلمون على البعض ويضحكون. يعني كلما يتكلم بكلام ركيك كان الضحك أكثر، مو هكذا؟ هكذا كلام ركيك. يستعمل ما يستقبح ذكره فلان فلان، اي بعض لا يتمكن طلب المقابل مو اكثر من هذا، خالص اي نهاية الركعة اي خالص، فيصبح مغلوب يمسك الناس عليه فيصبح مغلوب. ولهذا سمعت من احد يمزح لاحد المشايخ ويقول انت مجتهد آية الله، ولكن ختمك يختلف عن ختم سائر المجتهدين، ختمك ما تحتك هاي ختم يذكر ما يستقبح ذكره، هاي هو الختم. ففورا يخرج هذا الشيخ من المجلس، لا مجال له بعد ان يتكلم، يخرج من المجلس يهزم رأسا، فهذا يكون شاهدا على ان المنع انما تتحقق بالكلام الركيك وليس القرآن كذلك. هل في القرآن ركاكة؟ ليس القرآن، فليس القرآن معجزا من هذه الجهة، هذا هو الدليل، فإن القرآن ليس معجزا من هذه الجهة، فهذا القول الثالث في غير محله. أقول اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان أن سبب إعجاز القرآن فساحته، هذا القول الأول. وقال أهل الحق الإمامية سبب إعجاز القرآن هو الفساحة والأسلوب معه، القرآن فصيح وعلى أسلوب خاص معا، وعني بالأسلوب أو أنا بالأسلوب الفن والضرب الخاص. وقال النظام والمرتزى هو السرفة، كون القرآن معجزة باعتبار كونه السرفة، سرفة بمعنى أن الله تعالى سرف العرب، هذا هو تفسير السرفة، سرف العرب، منع العرب، منعهم عن المعارضة بالقرآن مع القرآن. واحتج الأولون أي من يقول بأن القرآن معجزة باعتبار فساحته، احتجوا بأن المنقول من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته، يستعظمون فصاحة القرآن، ولهذا أراد النابغة الإسلام، نابغة من الكفر أراد الإسلام، كان من الفصحاء، بعدما سمع القرآن اعتقد أن هذا القرآن ليس من كلام النبي، لا بد أن يكون من الله، الكلام كلام فوق البشر، فأراد الإسلام، فأراد أن يصير مسلم، فسده أبو جهل، منعه أبو جهل من الإسلام، وقال له يحرم عليك الأثيبين، لو أسلمت يحرم عليك الأثيبين، وأخبر الله تعالى عنهم بذلك في قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر. قال أبو جهل للنابغة فكر في رد القرآن، يعني منعه عن الإسلام، قال فكر في رد القرآن، فأتي بكلام يرد به القرآن، هذه الآية تحكي عن هذا، عن هذه الفكرة، ففكر وقدر وكذا وكذا إلى أن قال ليس هذا مضمون كلام الآية إلا سحر بؤثر، هذا فاتهمه النبي بأنه ساحر، إيه هكذا قال. فالحاصل هذه القصة دليل على أن القرآن معجز لأجل فساحته، شاهد على كون القرآن معجزة باعتبار فساحته إلى آخر الآية، ولأن السرفة هذا هو الرد للقول الأول، ولأن السرفة رد لقول الثالث، ولأن السرفة لو كان سببا في الإعجاز لوجب أن يكون القرآن في غاية الركاكة، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل بالضرورة. أي كون القرآن في غاية الركاكة باطل، ليس القرآن في غاية الركاكة. فالمقدم أي كون القرآن معجزة باعتبار صرفة أيضا باطل. واحتج سيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وإنما منعوا على الإتيان بمثله بمثل القرآن تعزيزا لهم، أما كانوا قادرين عليه. وكل هذه الأقسام محتملة، كل هذه الأقسام الثلاثة محتملة. والنسخ تابع للمسالح. بعدما فرغ المصنف من النبوة العام ومن النبوة الخاصة من إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار ما ظهر من المعجزات على يده الكريمة، يرد الشبهات. من هنا يبدأ في رد الشبهات على نبوة نبينا محمد. الشبهة الأولى، الشبهة الأولى لو كان دين نبينا محمد ثابتا لكان ناسخا للأديان السابقة، هذا هو معلوم يعني. والنسخ باطل، التالي باطل. فالمقدم كون نبينا محمد نبيا أيضا باطل. ما الدليل على بطلان النسخ؟ الدليل على بطلان النسخ أي توضيح بطلان النسخ يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي معنى النسخ. ما هو معنى النسخ؟ أولا معنى النسخ رفع الحكم او رفع الشريعة السابقة، هذا معنى نسخ. اذا كان المنسوخ حكم من الاحكام فنسخ الحكم معناه رفع ذلك الحكم. اذا كان المنسوخ شريعة من الشرائع فنسخ تلك الشريعة رفع تلك الشريعة، هذا معنى النسخ. والنسخ بهذا المعنى باطل. كيف النسخ بهذا المعنى باطل؟ نفرض نسخ الحكم، هل في ذلك الحكم مصلحة أم لا؟ عند الأدلية الأحكام تابع للمصالح. فجعل الحكم لا يجعل حكم إلا ما في المصلحة. فالحكم المنسوخ يدور مدار احتمالين، اما فيه المصلحة او فيه المفسدة او ليس فيه المصلحة. اذا فيه المصلحة نسخه غير صحيح. لماذا يرفع هذا الحكم مع ان فيه مصلحة؟ اذا فيه المفسدة فثبوت الحكم من الاول غير معقول. المفسد لا يسع وجوب ما في المفسدة، لا يسع هذا الحكم بالوجود تابع للمصلحة. فهذا الحكم المنسوخ إما فيه المفسدة أي المصلحة من الأول، إذا فيه المفسدة لا يسع جعل هذا الحكم، تشريع هذا الحكم، إذا فيه المصلحة لا يسع رفع هذا الحكم ونسخ هذا الحكم. فنسخ الحكم يكون باطلا حسب هذه الشبهة، نسخ الحكم يكون باطلا. والنسخ الشريعة السابقة يكون باطل. يقول الشارح والمسلم في رد هذه الشبهة أن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح، ولكن المصالح في الأحكام تتفاوت مع الزمن، ربما تكون المصلحة في حكم في زمن لقوم، ولا تكون المصلحة في ذلك الحكم في زمن أخرى لقوم آخر. كما يقول به بعض العلماء مثلا، مو بعض المراجع، بعض العلماء، يقول به، يقول أن في الحجاب مصلحة كانت في زمان النبي، زمان الأئمة، وفي القرون السابقة فعلا كيف لا مصلحة فيه. في التعن يعني، مو في المصلحة، في التعن، تعن بالتخلف. العصر عصر تقدم مو عصر تخلف، عصر التقدم، والحجاب من علامات التخلف، مو هكذا شيخنا؟ من علامات التخلف. من علامات التقدم عدم الحجاب، أن يكون الإنسان عاريا كما يولد من أم، عاري كذلك يعني، هذا علامة التقدم. كما هذا في الغرب موجود يعني، إيه؟ واحد من الأشخاص سافر إلى الغرب إلى الألمان ورجع وقال أن في ألمان مدينة أوراق، مدينة أوراق ممنوع أن يدخل هذه المدينة ما يلبس، هنا يلبس مدينة أراد كل شخص كما ولد من أمه من البداية، ليس هنا شرط أيضا، لا، ليس عاري نساء ورجالا صغارا وكبارا، من يتقرب هذه المدينة حتى يشوف هذه المدينة من آخر المدينة من التفتيش، إما أن يخلع أم لا، إذا يخلع ويسوع عاريا كما ولد من أمه في إجازة الدخول، ولكن إذا لم يرد كذلك ممنوع الدخول. هكذا هذا المدينة، هذا علامة تقدم، هذا علامة تقدم. والنوادي في الغرب، يعني النوادي في العراق رجالا ونساء مثلا، نوادي هكذا، هذا علامة تقدم. مع أن هذا عندنا علامة التخلف في الإسلام، وهذا علامة التخلف. إذ مكتوب في التاريخ الإسلام قبل الإسلام كان الناس يطوفون حول الكعبة باعتبار هنا أسنان، يعني لا باعتبار أن الكعبة بيت الله، لا باعتبار احتراما للأسنان. أراد هكذا كان، أراد حتى النساء، حتى النساء. فهذا العراق فعلا ترجع إلى كم سنة؟ إلى 1000 سنة، قبل 1000 سنة، يعني قبل 1000 سنة، 1400 كان الناس هكذا. والشاهد الآخر من الشيوعية، الشيوعيون يقولون أن للحياة الإنسان مراتب، مراتب. المرتبة الأولى من حياة الإنسان كان الإنسان عاريا كما ولد من أمي، هاي عاريا يعيش ويأكل من لحم الحيوانات أو من الحشيش في هكذا كان، هاي المرحلة الأولى كان عراق. المرحلة الثانية والثالثة إلى أن يصبح الحمد لله كل إنسان ملبس بلباس ذي مرتب هكذا. فحسب هذا الدليل التاريخي أن الإرث كون الإنسان عاريا هذا التخلف، هذا يرجع إلى بداية تكون الإنسان، تكون الاجتماعي إنسان لا إلى البداية هذا. ومع ذلك فعلا، ومع ذلك فعلا يفعل ويكون الحجاب علامة التخلف. والشاهد، ولهذا بعض المسلمين أيضا يفتي بأن الحجاب علامة تخلف. سمعت من الراديو الملك حسن المغربي يعني حينما منعت بنات في فرنسا مسلمون من الدخول في المدرسة مع الحجاب، هاي نسح البنات، يعني نسح البنات، سمعت من الراديو نسح البنات ملك حسن المتوفى فعلا في المغرب، نسح البنات. ومن نصائحه أن لا يجب الحجاب في الإسلام، لا حجاب في الإسلام، من نصائحه أنه لا حجاب في الإسلام. لماذا هذه النصيحة؟ لأن الحجاب علامة تخلف، حجاب علامة تخلف. فالحاصل، فهذا الدليل والشاهد على محل الكلام أن في الشريعة مصلحة، ولكن في زمان، أو في حكم المصلحة ولكن في زمان دون زمان، كالحجاب على عقيدة البعض، يعني كالحجاب على عقيدة البعض مو عقيدة المسلمين جمع. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى والنص تابع للمثالح. قالوا لأن النص باطل، لأن المنسوخ إن كان مصلحة قبح الناي عنه وقبح نسخه، وإن كان مفسد قبح الأمر به من الأول، وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى مثلا. والتقليد الجواب أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم وفي زمان فيؤمر به، ويكون مفسد لقوم وفي زمان آخر فينهى عنه. قال وقد وقع الحمد لله.